بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل: ادعت خلعا فأنكر صدق بيمينه، وإن قال طلقتك بكذا فقالت مجانا بانت ولا عوض، وإن اختلفا في جنس عوضه أو قدره ولا بينة تحالفا ووجب مهر مثلين، ولو خالع بألف ونوايا نوعا لزما وقيل مهر مثلين، ولو قال أردنا دنانير فقالت بل دراهم أو فلوسا تحالفا على الأول، ووجب مهر مثل بلا تحالف في الثاني، والله أعلم. أحيانا يحدث خلاف ما بين الزوج والزوجة، أحدهما يدعي طلاقا والآخر ينفيه، فما الحكم في ذلك؟ أو يختلفان في صفته، هل هو طلاق رجعي أم هو بائن؟ أو يختلفان في عوضه، هل هو دنانير أم هو دراهم؟ عندنا قاعدة أولى: الأصل بقاء النكاح حتى نثبت هل يوجد طلاق أو خلع. إذن فإذا اختلف الزوجان على مسألة فما الحكم؟ قال الشيخ: ادعت خلعا، يعني المدعية الآن الزوجة تقول يوجد خلع بيني وبين زوجي. الطلاق دائما علاقة عندنا بالرجال والعدة بالنساء، فإنما الذي يسأل عن الطلاق من؟ الرجل، وإنما تسأل عن العدة المرأة، لأنها أدرى بنفسها من حيث الأقراء ومن حيث يعني الحيض، فهي التي تستطيع أن تضبط نفسها ولا مطلع على ذلك أحد سواها. في هذه الحالة تدعي هذه الزوجة أنها قد اختلعت من زوجها. طيب الزوج ماذا قال؟ لا يوجد خلع بيني وبين زوجتي، أنكر. عندنا قاعدة: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هي تقول هو قد خالعني، وهو يقول أنا لم أخالعها. عند ذلك نقول له: نقبل كلامك ونقبل قولك، ولكن لا بد أن تثبت ذلك بيمين، فتحلف بالله تبارك وتعالى أنك لم تخالعها، ويستمر النكاح، فالأصل بقاء النكاح وعدم الخلع. أما البينة التي تدعي بها فلا بد عند ذلك أن تأتي على الأقل برجلين، لأنها عندما تأتي برجلين وأقامت البينة على ذلك، فهذه البينة التي تقيمها المرأة، فإذا ثبت فلا مطالبة بالمال، لأنه أنكر الخلع بالأصل، إلا إذا عاد واعترف به عند ذلك يستحقه. وإن قال طلقتك بكذا فقالت مجانا بانت، الطلاق إن كان بدون عوض طلاق رجعي، وإن كان بعوض يسمى خلعا. اتفقوا على الفراق لكنهم اختلفوا على طريقته، فهو يقول، هي تقول وإن قال طلقتك بكذا، يعني من أجل أن يحصل هو على مال، فهو يدعي أن الطلاق الذي حدث إنما يحدث بمال، وهي تقول إنك طلقتني مجانا، أو تقول لم تطلقني مثلا. عند ذلك اتفقوا على مسألة الفراق، عند ذلك بانت منه ولا يوجد عوض بينها وبين زوجها. طبعا هي إذا حلفت على أنه لا يكون هنالك عوض. وإن اختلفا، طبعا يترتب على ذلك أحكام: البائن لا نفقة لها، لا كسوة لها، أما الرجعية لها نفقة ولها كسوة، والرجل وإذا مات يكون هنالك ميراث، وإذا ماتت هي يرثها كذلك، وهي في حكم الزوجة ولا يصح له أن إذا كانت رابعة حتى تنتهي من عدتها، إذا أراد أن يتزوج بخامسة لأنه لا يجوز الجمع بين خمس، إذ المرأة في حالة كونها رجعية تعتبر زوجة حتى آخر يوم من عدتها أو آخر لحظة. وإن اختلفا في جنس عوضه، اتفقوا على أنه خلع وأن له مقابل، ولكن هذا المقابل ما هو؟ بلد يوجد فيها أكثر من عملة، اليوم مثلا يوجد فيها يورو، يوجد فيها دولار، يوجد فيها عملة محلية، كل يتعامل الناس به. مثلا اختلفوا اتفقوا على 1000، لكن 1000 ماذا؟ 1000 ريال، 1000 ليرة سورية، 1000 دولار، 1000 كذا، ماذا؟ إذا اختلفوا في هذا الأمر، اتفقوا على أنه مال، اختلفوا في القدر، اتفقوا على أنهم مثلا في دمشق والعملة هي ليرة سورية مثلا، لكنهم اختلفوا 10,000 أم 5,000 العوض، هذا اختلاف في القدر. كذلك أحيانا يختلفون في قدر الطلاق، كان الطلاق بطلقة، بطلقتين، بثلاث، وكل واحد من الطرفين يدعي دعوى ولا توجد بينة، عند ذلك نطلب من الطرفين أن يتحالفا، والتحالف هنا لا بد أن يكون بإثبات لرأيه ونفي لرأي الآخر، وعند ذلك يقع الخلع بينهما، وبعد ذلك يجب مهر المثل. قال: ولو خالع بألف ونوايا نوعا لزما، كانوا في بلد واحد بألف نفس الشيء، خالع بألف تخالعا، يعني صار المسألة ما بين الطرفين، صار خلع يعني ما بين الرجل والمرأة، وكانت الكمية 1000، وبعد ذلك يعني هذا القدر كان 1000، والألف معين ليرة سورية مثلا، ولو خالع بألف أو تخالعا بألف ونوايا نوعا لزم ماذا؟ لزم الألف، لأنه هو المنوي وهو المتفق عليه. وقيل مهر مثل، يعني إذا قالوا 1000 ولم يذكروا المميز له، يعني أحيانا أقول اشتريت 1000، 1000 ماذا؟ 1000 كتاب، 1000 ليرة سورية، 1000 دولار، ما ذكروا ذلك. ولو خالع بألف، نحن قلنا إذا نوايا معينا هل تكفي النية؟ النوع الأول والفتوى الأولى والمعتمدة في ذلك، إذا كانت نية الرجل توافق نية فالمنوي فيه كالملفوظ تماما. أما إذا قلنا الذي يسمع ذلك وهو لا يعرف ما هو 1000، عند ذلك يعود إلى مهر المثل. ولو قال أردنا دنانير فقالت بل دراهم، الدينار كل دينار يساوي 7 دراهم، يعني مثلا عندما يقول في ذلك الوقت كانوا يقولون 1000 دينار يعني 7,000 درهم، هنالك فرق كبير ما بين الدنانير وما بين الدراهم، فألف هل هي دنانير أم هي دراهم؟ فقالت بل دراهم أو فلوسا، يعني كانت الأموال التي بين الناس 3 أنواع، إن كانت من ذهب كانت تسمى دنانير، الدينار والمثقال شيء واحد، ويساوي هذا المثقال 4.25 غرام ذهب، ونصاب الذهب 20 مثقالا، 20 دينار، 20 دينارا. نعم. فقالت أردنا دنانير، قال أردنا دنانير، فقالت بل دراهم، هو من مصلحته أن يقول يعني دنانير، لماذا؟ لأنه هو الذي سيقبض، وهي من مصلحتها أن تقول مثلا دراهم، والدراهم من فضة وهي أدنى بكثير، 7 المسألة تماما. أما الفلوس هي ما يجعلها الحاكم لا من ذهب ولا من فضة وذلك من أجل حل الأمور، مثلا مثل الفراطة اللي نسميها نحن الآن. نعم. تحالفا على الأول، عند ذلك إذا تحالفا، طب يا ترى هل هذا الذي نووه في القدر الذي جعل في الخلع المنوي فيه كالملفوظ، إذا كان المنوي مثل الملفوظ عند ذلك ثبت، وإلا عدنا إلى مهر المثل. ووجب مهر مثل بلا تحالف في الثاني، والله أعلم. طبعا كثير ما يحدث بين النساء أن تقول المرأة لزوجها طلقني، عادة لا تدفع المرأة، وخاصة هذا يجري في بلادنا، طلقني وأنت بريء من صداقي، أو لك علي كذا. عند ذلك إذا طلق هذا أكثر ما يجري، لأن أغلب المهور غير مدفوعة، ولذلك إذا أرادت الخلع فهكذا تقول، إما أنت بريء من صداقي، من معجل صداقي، من مؤخر صداقي، إلى غير ذلك مما بقي لك لي عليك من الصداق في هذه الحال، أو عينت مبلغا ما. عند ذلك تسمى هذه الصيغة صيغة التزام من قبل المرأة تجاه زوجها، وعند ذلك يتم الخلع بأن يجري ما قالته في هذه الصيغة، فيبرأ هو من صداقها، وبعد ذلك يتم الخلع ما بين الرجل وما بين المرأة. مر معنا مسائل كثيرة، هذه مسائل لا بد لها من ضابط. يعني أحيانا نقول الطلاق بالمسمى، وأحيانا نقول بمهر المثل، وأحيانا نقول رجعي، وأحيانا نقول بائن. إذا كان الطلاق الذي وقع بصيغة صريحة وكان فيه مسمى العوض صحيح، عند ذلك يلزم المسمى، العوض صحيح ما في خلاف في العوض، وكان اللفظ بلفظ الطلاق أو بلفظ الخلع، عند ذلك يقع بالمسمى. أما الذي يقع فيه بمهر مثل كل خلاف، إذا كانت الصيغة صحيحة وكان الفساد في مسألة العوض الخلاف، نعود إلى مهر المثل. أما الذي يقع الطلاق فيه رجعيا ولا يقع بائنا يعني خلعا، عند ذلك المسألة تكون من جهة الصيغة في مسألة الطلاق. والطلاق عندما يكون من الرجل منجزا غير معلق. أما الذي لا يقع أصلا فكل طلاق علق على شرط ولم يقع ذلك الشرط، إن دخلت دار أبيك فأنت طالق. طيب ما دخلت في طلاق ما وقع شيء. بعد ذلك الشيخ ينتقل إلى كتاب الطلاق، قال يشترط لنفوذه التكليف إلا السكران، ويقع بصريحه بلا نية وبكناية بنية، فصريحه الطلاق وكذا الفراق والسراح على المشهور، كطلقتك وأنت طالق ومطلقة، ويا طالق لا أنت طلاق، والطلاق في الأصح. وترجمة الطلاق بالعجمية صريح على المذهب، وأطلقتك وأنت مطلقة كناية. أولا ما معنى الطلاق؟ قال ذلك الشاعر يخاطب دابته وقد كان مسجونا، وبعد أن انتهى من ولاية أميره عدس، ما لعباد عليك إمارة، يخاطب البغلة، وهكذا يقول صوت يخاطب الإنسان به بغلهس وكذا إلى غير ذلك، عدس ما لعباد عليك إمارة وهذا تحملين طليق. ما معنى طليق؟ الأصل أنه كان مقيد بالأدهم، هذا بالحديد يقول الناس بالعامية بالكلبشة يعني كان، وبعد ذلك فك منه، فكيف صار الآن طليق؟ المرأة مقيدة بقيد يسمى الزوجية، كانت امرأة من الممكن أن يخطبها أي رجل، عندما خطبها وعقد عليها صارت يده مع يدها شيء واحد، فصاروا كالجسد الواحد. فإذا بعد ذلك تلفظ بلفظ الطلاق، عند ذلك انحلت هذه العقدة التي كانت ما بين الرجل وما بين المرأة. إذن الطلاق هو قاطع للنكاح، وقد ورد في كتاب الله وورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بالنسبة لوروده في كتاب الله الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. هذا وإن كان الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يقول عليه الصلاة والسلام: ليس شيء من الحلال أبغض إلى الله من الطلاق. وعندما طلق النبي عليه الصلاة والسلام أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، جاءه جبريل فقال له كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أتاني جبريل فقال لي: راجع حفصة فإنها صوامة قوامة، وإنها زوجتك في الجنة. قال عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر: راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي، أو شيئا من هذا. هذا معنى مراجعة الزوج. إذا أردنا أن نذكر الطلاق وما يتعلق به، لا بد من مطلق وهو الزوج، ولا بد من صيغة وهي قوله: طلقت، فارقت، سرحت، إلى غير ذلك. هذا شيء من الصيغة سنتكلم عنه. ولا بد أن يكون هنالك محل: رجل أعزب وبعد ذلك يريد أن يطلق، فقال فلان طالق: أنت مالك زوجة؟ ولذلك لا بد أن يكون هنالك محل. وإذا كان صغيرا عند ذلك أو مجنونا أو ما شاكل ذلك ليس له ولاية، فلا بد من ولاية. إذن لا بد من مطلق وصيغة ومحل، أي زوجة وولاية. ولاية للرجل على المرأة، فلا ولاية لصبي ولا ولاية لمجنون ولا ولاية كذلك لمن تلفظ بلفظ الطلاق وهو مخبول سكران لكن غير متعدي بسكره. ولا بد له من قصد، فإن النائم قد يتكلم، واحد شايف منام وسمعناه بيحلف 60 طلاق، بعد ذلك إذا قام من منامه وقد سمعنا صوته وهو نائم نحكم عليه بأنه يوجد فراق بينه وبين زوجه؟ لا. قال الشيخ: يشترط لنفوذه التكليف، يعني بدأ أولا بأهم واحد من هؤلاء وهو من؟ الزوج. الزوج، فإذا أردنا أن نقول إن هذا الزوج يصح منه الطلاق لا بد أن يكون مكلفا، والمكلف عندنا لا بد أن يكون بالغا ولا بد أن يكون عاقلا. فالمريض بالغ عاقل يصح طلاقه، والسفيه بالغ عاقل يصح طلاقه أيضا. هل يشترط أن يكون قاصدا؟ قد يكون مازحا وقد يكون هازلا كيفما كان. ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، وعد النبي عليه الصلاة والسلام منهن الطلاق. ولذلك الطلاق يقع إذا كان الإنسان مكلفا. قال: إلا السكران. فالسكران قسمان: قسم متعدي بسكره وقسم غير متعد بسكره. أما إذا كان متعدي وهو كل من قصد الخمر أو قصد دواء أو قصد أي شيء يذهب العقل، وبعد أن ذهب عقله ماذا حدث؟ ذهب عقله، ثم بعد ذلك بنفسه بإرادته ثم طلق، فإننا نحمله ذلك الطلاق. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ربط الأحكام ببعضها. لما كانت الصلاة مقصد وكان الأمر يحتمل مسألة التحريم للخمر بالتدريج، ماذا قال؟ ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فلقد نهانا ربنا سبحانه وتعالى عن السكر. ولذلك عندما يسكر الإنسان قاصدا بذلك فإنه يقع منه هذا الأمر. بعد ذلك الشيخ ينتقل إلى مسألة أخرى. طبعا السكران غير المتعدي، مثل تدخل إنسان لبرات ففتح زجاجة، مثلا وجد زجاجة في البرات لا لون لها، يعني لا طعم لا رائحة مثلا، وأخذ يشربها كما يقولون زرنقة مثلا، فما شعر بطعمها إلا عندما أزالها عن فمه، وبعد ذلك سكر منها فطلق زوجته عقب ذلك، أو أكره على شراب فشربه فسكر فطلق. في كل هذه الأحوال لا يقع الطلاق. الطلاق ينقسم إلى قسمين. طبعا من أي شخص كان، نحن في بلدة مسلمة فيها كافر وفيها مسلم، فيها ذمي وفيها مسلم، أي واحد يترافع إلينا نحكم بأن هذا الرجل يقع طلاقه، إذا ترافع علينا وتكلم بهذا الكلام فيقع طلاقه. طيب الطلاق إنما يكون هنالك صريح وهنالك كناية. ما معنى صريح؟ الكلام يحتمل ثلاثة أمور: إما أن يكون صريحا لا يحتمل إلا الطلاق، وإما أن يكون كناية يحتمل الطلاق وعدم الطلاق، وإما أن يكون لا صريحا ولا كناية فلا يحتمل شيء. نأخذ المسألة الأولى، الصريح. الطلاق الصريح أن يقول الرجل لزوجته كما وردت الألفاظ في كتاب الله عز وجل، عبارة عن ثلاثة ألفاظ فقط: الطلاق، الفراق، السرح. يشترط في هذه الكلمات الثلاث أن تفهم معنى، فإذا لم تفهم معنى لا يقع طلاق. هلا مثلا لو قلت لك كتاب، ماذا فهمت؟ مسجد. لكن عندما أقول لك أدخل المسجد فهمت الآن. عندما قلت وهبتك الكتاب فهمت شيئا، افتح الكتاب، ناولني الكتاب. إذن عندما يضم إليه شيء آخر تؤلف بينه وبين الكلام الآخر جملة مفيدة، بيقولوا عنه في علماء العربية محكوم ومحكوم عليه. نعم، عند ذلك هذا الأمر مسند ومسند إليه. إذن باختصار لابد من تأليف جملة مفيدة، موضوع محمول عند علماء المنطق. نحن نريد بصراحة لا نريد كلمة. فمثلا لو قلنا هيك: زواج زواج زواج، لا أحد يفهم شيء. طلاق طلاق طلاق، ما حد فهم شيء. سراح طالق طالق، لا أحد فهم شيء. مين؟ إذن لابد من كلام. فمثلا في الكلام نأخذ كلمة الطلاق ونشتق منها كلام. الرجل قال لزوجته: زوجتي طالق، مبتدأ وخبر، وقع الطلاق، وقع الطلاق. قال خاطبها بالضمير أنت، وأشار إليها، ربما يكون أكثر من زوجة عنده، فأشار إلى الزوجة الأولى أو الثانية أو الثالثة، المهم بالإشارة وبالضمير، فقال أنت طالق تطلق. نعم، أو قال لها بالفعل طلقتك، كل ذلك هذه الألفاظ. قالت له طلقني، قال طالق. جواب من جاء؟ واحد طرق الباب، ذهب واحد يفتح، من جاء؟ بيقول سعيد، ما بيقول جاء سعيد. لكن من أين فهم جاء سعيد؟ من السؤال، جاء سعيد. في هذه الحالة قالت له طلقني، فقال طالق، وقع وقع. أما إذا قال أو قال يا طالق، يا أداة نداء، ويا بدل من فعل تقديره، أقول لك يا محمد، يعني أنادي محمدا، صحيح. وهنا عندما قال يا طارق حكم عليها وناداها بهذا اللفظ، اللهم إلا أن يكون اسمها طارق، أي مشكلة أخرى، فعند ذلك لا يقع الطلاق، لأنه يوجد كناية وهو اسمها الذي يخرجه عن الطلاق. هذا كله يسمى طلاق صريح، قاصد غير قاصد، ناوي غير ناوي، بدي ما بدي، كل ذلك جادد هازل. كيفما يكون ذلك الأمر يقع هذا الطلاق بلا نية. أما إذا كان الكلام الآخر الذي يكون عبارة عن كناية، الكناية لابد أن يكون لفظ يحتمل الطلاق ويحتمل غير الطلاق. قال رجل لامرأته إلحقي بأهلك. ماذا تعني كلمة إلحقي بأهلك؟ متى تغادر المرأة بيت زوجها لتذهب إلى أهلها؟ يحتمل ذلك أن تكون أن تذهب للزيارة، ويحتمل ذلك أن تذهب من أجل انفكاك بيت الزوجية واللحوق بالأهل مرة ثانية. لذلك نقول هنا تحتاج إلى نية. إذا قال أي لفظ من هذه الألفاظ وكانت أيضا في جملة مفيدة عند ذلك فيسمى هذا طلاق. يحتمل لأنه اذهبي إلى أهلك، قال لا اعتدي، متى تعتد؟ استبرئي، يعني الآن تبيني الحيضة والطهر حتى تعد هذه المرأة أيام العدة في ذلك. هذه متى تعد؟ أحيانا يخطر ببالها أن تعد ذلك من أجل أن تعرف وتضبط عادتها ومن أجل طلاقها، فأي واحدة أراد؟ يحتمل هذا ويحتمل هذا. فإذا كان يحتمل الأمرين عند ذلك نقول له إن كان في نية طلاق يقع طلاق، وإن كان بغير نية طلاق لا يقع طلاق. وهنالك ألفاظ لا تحتمل شيئا، لا كناية ولا صريح، ما قال طلقتك ولما قل الحقي بأهلك، بل قال لها اكتبي رسالة. كلمة اكتبي رسالة، صلي الفرض مثلا في هذه الحالة، إذن هذه الكلام، اطبخ الطعام، اصنع الشاي، إلى البسي مثلا الثوب الأحمر، كل هذه الأشياء لا ليس لها معنى طلاق أبدا. الشيخ بدأ في مسألة الصريح، فماذا قال؟ فصريحه أي صريح الطلاق وكذا الفراق والسراح. هنا ذكر لنا الشيخ ثلاثة أنواع من الطلاق، كل واحدة منها ذكرت في كتاب الله تبارك وتعالى. مثلا طلقوهن لعدتهن، الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، نعم هذا فصريحه الطلاق. أما الفراق فارقوهن مثلا، أو السراح سريحوا التسريح، نعم تسريعهم بإحسان. هذه الألفاظ وردت في كتاب الله عز وجل ولم يرد بها إلا الطلاق، لذلك هذه الألفاظ لا بد أن نعرف أنها ألفاظ صريحة تقع عندما يريد الشخص أو لا يريد، بقصد بغير قصد، فكل هذه الألفاظ إنما تكون صريحة. طبعا تقسيم الطلاق إلى صريح وإلى كناية نتركه إلى الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.